فالواجب على المسلمين جميعا عباد الله استشعار مسؤوليتهم أمام الله عز وجل تجاه مقدساتهم الشريفة. وإن كنا نزعم عدم مقدرتنا وقدرتنا على تطهير هذه البقعة المقدسة، فلا أقل من أن تحيا هذه القضية في قلوبنا أبدا فلا أقل من أن تحيا هذه القضية في قلوبنا أبدا لأن تحيا وقتا وتنسى أوقاتا. قد رأيتم وشاهدتم وعشتم منذ شهور عندما أعلن كلب النصارى أن القدس عاصمة لليهود، رأيتم كيف ثارت عاطفة المسلمين، رأيتم ذلك. أين هذه العاطفة؟ ذهبت أدراج الرياح. والله وبالله وتالله عباد الله لن ترجع لنا مقدساتنا إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا برجوع المسلمين إلى دين الله عز وجل، عل الله عز وجل بعد ذلك أن يخلص المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمعوا أيها الدعاء، ادعوا إلى دين الله ولا تلتفتوا إلى مستهزئ ولا إلى كذاب، لا تلتفتوا إلى المشككين، ادعوا إلى دين الله، صدق من صدق وكذب من كذب، ادعوا علموا الناس دين الله، شاء من شاء وأبى من أبى. اسمعوا أيها الخطباء وأنا منكم، هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالمعروف والبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون؟ فالله المستعان. وقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم، يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فهي خير الزاد ليوم المعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين، حينما يكون الحديث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن الحديث يطيب والقلوب تهفو والآذان تصغي. تلك السيرة المباركة هي المنهل العذب والمنبع الصافي التي يستنير بها المسلم في دياجير الفتن وغبش المدلهمات. فتعالوا بنا عباد الله لنعش مع أعظم حدث وأكبر معجزة حدثت لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنها معجزة الإسراء والمعراج. لقد أتت هذه الحادثة العظيمة والمعجزة الباهرة تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد فاجعتين أصابتاه في عام واحد، وفاة عمه الذي كان يحميه، ووفاة زوجته التي كانت تواسيه. وقعت هذه الواقعة بعد ازدياد الاضطهاد واشتداد الإيذاء لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقد طرده أهل الطائف، طرده أهل الطائف ورموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، فخرج هاربا من الطائف إلى مكة داعيا ربه عز وجل. في مكة يبصغ في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويرمى سل الجزور على ظهره وهو ساجد، ويزداد أذاهم وجرأتهم عليه أكثر وأكثر. هذا الذي يلاقيه من الأذى والإهانة ليس بسبب تخلي الله وبعده عنه، وإنما هي سنة الله الماضية لطريق الأنبياء وسبيل المصلحين. قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه رسالة إلى كل عالم وداعية ومصلح: اصبر، اصبر على ما أنت عليه من الدعوة إلى دين الله عز وجل، وتحمل هذا الأذى والإهانة، فهذا طريق الأنبياء وسبيل المصلحين. حدثت هذه الحادثة العظيمة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم عند جميع الخلائق، لتكون له زادا في عزيمته وتجديدا لثباته. وكأنها تقول، أي حادثة الإسراء والمعراج: إن كان أهل الأرض لم يعرفوا قدرك يا محمد، إن كان أهل الأرض لم يعرفوا قدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أهل السماء قد عرفوك، فأنت أنت إمام المرسلين، وأنت حبيب رب العالمين، وأنت أنت سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آوى إلى فراشه في ليلة من ليالي مكة، بعد أن أسدل الليل غبسه وغطى مكة ظلامها الدامس. وبينما هو على هذه الحال بين النائم واليقظان، إذ فرج سقف البيت، فإذا الروح الأمين جبريل عليه السلام قد نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، فأخذ صدر النبي فشقه من نحره إلى أسفل بطنه صلى الله عليه وسلم، وغسل قلبه من ماء زمزم، ثم جاء بطس من ذهب قد ملئ حكمة وإيمانا، فأفرغها جبريل عليه السلام في صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم أطبقه. بعد ذلك جاء بالبراق، وهو دابة طويل أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل معه، فانطلق بهما يقطع السهول والجبال في هذا الظلام البهيم، حتى انتهى بهما إلى بيت المقدس، فربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق في حلقة كان يربط بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومكان هذه الحلقة الآن هو ما يسمى بحائط المبكى، كما يقال عند اليهود زعموا. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في المسجد الأقصى، فاللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في المسجد الأقصى، ثم خرج، خرج من المسجد، فجاءه جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة، أي الإسلام. ثم عرج جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي صعد فيه برحلة سماوية يقطع حجب السماء في ليل بهيم وظلام دامس، متوجها به إلى ربه عز وجل، فلا إله إلا الله من رحلة ما أعظمها وأجلها، أي آية هذه وأي معجزة تلك عباد الله؟ عرج الرسول بقدرة الرحمن فسمى على الآفاق والأكوان، لا برق أسرع من براق محمد، لا شيء يعجز منزل القرآن، حتى انتهيا إلى السماء الدنيا فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. ففتح لهما فدخلا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم، وهذه الأسودة التي عن يمينه وشماله نسم بنيه، أي أرواح بنيه، فأهل اليمين عن يمينه أهل الجنة، والأسودة التي عن يساره أهل النار. فتقدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال مرحبا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم عرج جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية فرأى ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام، فرحبا به ودعوا له بخير. ثم عرج جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة فرأى يوسف عليه السلام، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن من الجمال، فرحب به ودعا له بخير. ثم عرج بالنبي إلى السماء الرابعة فرأى إدريس عليه السلام فرحب به ودعا له بخير، قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، أي إدريس. ثم عرج جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الخامسة فرأى هارون فرحب به ودعا له بخير عليه السلام. ثم عرج به إلى السماء السادسة فرأى موسى عليه السلام فرحب به ودعا له بخير. فلما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى عليه السلام، فقيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأنه بعث بعدي ويدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فرأى إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فإذا هو بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك. اسمعوا عباد الله إلى قدرة الله، فإذا هو بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، فلا إله إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، 70,000 ملك كل يوم يعبدون الله عز وجل في هذا البيت المعمور، ثم لا يعودون إلى يوم القيامة. فما أجله من إله وما أعظمه من إله جل في علاه. ثم تقدم رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم فسلم عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم، يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، أي جمع قلة، أي الجرة الكبيرة، فما أحد يستطيع من خلق الله عز وجل أن ينعتها من حسنها. في ذلك المكان رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية، له 600 جناح، الجناح مد البصر، قال الله عز وجل: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم انطلق جبريل عليه السلام بحبيبنا ونبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم وعرج به حتى انتهى به إلى داخل الجنة فرأى فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك والزعفران. ثم انطلق به إلى نهر الكوثر فإذا حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وإذا طين النهر من المسك. ثم عرج به جبريل بعد ذلك إلى مكان سمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام، صوت ما تكتبه الملائكة من قضاء الله ووحيه. عندها التقى الحبيب بالحبيب، عندها التقى نبينا صلى الله عليه وسلم بربه المجيب، التقى بالذي كان يناجيه، التقى بالذي كان يدعوه ويرجوه، التقى بالذي كان يسجد بين يديه، التقى بالذي بكى شوقا إليه. فكلمه الله عز وجل وأكرمه وفرض عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزل نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وبهذا التكريم حتى انتهى في السماء 6 فقال له موسى عليه السلام: ما فرض ربك على أمتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 50 صلاة. قال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يقدرون على ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني كنت قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى فسأله التخفيف فحط عنه 5 صلوات. ثم عاد إلى موسى فأخبره بذلك فقال موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع بين الله عز وجل وبين موسى حتى قال الله عز وجل: يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من ربه بذلك حتى انتهى إلى موسى عليه السلام فأخبره بذلك فقال موسى: يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه والله، ولا عجب، لأنه كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، في هذه الليلة العظيمة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفزع القلوب ويبكي العيون، رأى ألوانا من العذاب الذي يحصل لعصاة أمته، فرأى قوما لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ وهو يعلم أنهم من أمته. قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، فاسمعوا أيها المغتابون. ثم رأى رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، اسمعوا أيها الخطباء وأنا منكم. هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالمعروف والبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون؟ فالله المستعان. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم خازن النار، ملك اسمه مالك يعرف الغضب في وجهه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم على باب النار وعلى باب جهنم فرأى عامة من دخلها النساء فاتقين الله أيتها النساء، ورأى عذاب الزنات وأكلت الربا وأكلت أموال اليتامى ظلما. ثم أعطي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الشريفة أعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته، فابشروا خيرا أيها المخلصون، غفر لمن لا يشرك بالله عز وجل شيئا من أمته. ورأى صلى الله عليه وسلم أحداثا عظاما وأمورا جساما، ورأى. ثم بعد هذه الجولة السماوية والآيات الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين من السماء العليا إلى الأرض، فنزل إلى أرض الإسراء ببيت المقدس، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء صفوف خلفه. ثم بعد ذلك انطلق به جبريل إلى مكة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه في آخر الليل، عاد بعد أن رأى من الآيات العظام والعبر الجسام ما تزيده إيمانا ويقينا بالله عز وجل. وفي الصباح تشرق شمس ذلك اليوم ليصبح نبينا صلى الله عليه وسلم منه معتزلا مهموما مغموما حزينا، لعلمه أن قومه سيكذبونه بهذا الخبر، فهم قد اتهموه قبل ذلك بالسحر والكهانة، واتهموه في عقله صلى الله عليه وسلم وقالوا شاعر ومجنون، وهو أعقل الناس بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم هو. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال إذ جاءه عدو الله أبو جهل، جاءه وهو حزينا مهموما، فسأله سؤال المستهزئين: هل كان من شيء؟ لأنك تأتينا بزعمه كل يوم بشيء، هل كان من شيء وأبو جهل لا يعلم عن الإسراء والمعراج شيئا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فأخبره بخبر الإسراء والمعراج. عندها لم يشأ عدو الله أبو جهل أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يكتم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر أمام الناس بزعمه. فقال: يا محمد، أرأيت إن دعوت قومك إليك أتحدثهم بما حدثتني الآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إنه دين الله، اسمعوا أيها الدعاة، ادعوا إلى دين الله ولا تلتفتوا إلى مستهزئ ولا إلى كذاب، لا تلتفتوا إلى المشككين، ادعوا إلى دين الله، صدق من صدق وكذب من كذب، ادعوا، علموا الناس دين الله، شاء من شاء وأبى من أبى. قال: نعم، أخبرهم، لأن الله أمره بتبليغ هذه الدعوة. فانطلق أبو جهل مسرعا إلى قومه فدعاهم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم بما حدثه، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر الإسراء والمعراج كما هو. عندها منهم من وضع يده على رأسه متعجبا، ومنهم من صفق بيديه متهكما، وقالوا: والله إن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة، فيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة، والله إن هذا لكذب. ثم تطاير المشركون بهذا الخبر بين الناس مكذبين ومستهزئين. ثم اجتمع هؤلاء المشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن المسجد الأقصى، لا ليتأكدوا وإنما ليستهزئوا. سألوه عن المسجد الأقصى، ما صفته؟ وفيهم من رآه، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف المسجد لهم عليه الصلاة والسلام، حتى التبس عليه بعض الشيء من الوصف فكرب كربا شديدا، ولكن هل يتركه الله؟ كلا وحاشا والله. رفع الله عز وجل المسجد لنبينا صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فجعلوا لا يسألونه عن شيء إلا أنبأهم به. فقال هؤلاء النفر الذين قد رأوا المسجد: أما النعت، أما الوصف، فوالله لقد أصاب. ولكنهم لم يؤمنوا. ولهذا هذا حال الكافرين، حال المستهزئين، حال الكاذبين الذين لا يريدون الإيمان بهذا الدين. لو أتيتهم بكل آية لا يؤمنوا بها، فصدق الله عز وجل: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا. عند ذلك انطلق نفر من المشركين إلى أبي بكر الصديق ليخبره الخبر، فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بإيمان صادق ويقين راسخ: والله لئن كان قاله لقد صدق، والله لئن كان قاله لقد صدق، والله إنه ليخبرني بالخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أبعد مما تعجبون منه. ولذلك لقب بعد ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالصديق. فسبحان الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. أقول ما تسمعون فأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون بالله ورسوله، فلنا مع هذه المعجزة العظيمة وقفات وتأملات عدة. أولا، هذه الحادثة كرامة إلهية ومعجزة خارقة ومكافأة ربانية، ذكرها الله عز وجل في موضعين من كتابه، فيجب على المسلم التسليم لها وقبولها، ولا يجوز معارضة الأمور الغيبية، لا يجوز معارضة الأمور الغيبية بنظريات مادية أو معاملات عقلية. فلا يجوز لمسلم أن يأتي ويقول: كيف أسري به وكيف أعرج به؟ هذا يخالف القوانين، هذا يخالف قوانين الفيزياء والطبيعة. لا ينبغي لمسلم أن يسأل عن هذا، لأن الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإن من العقل والله عباد الله، لو يتفطن العقلاء، إن من العقل أن يسلم الإنسان الزمام للشرع في كل شيء لا يستطيع العقل إدراك هذا الشيء، هذا من العقل والله. ثانيا، إن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى فيه دلالة واضحة على أهمية هذه البقعة الشريفة، كيف لا، وهي أرض النبوات وأولى القبلتين وثالث المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا لها، ومسرى رسول الله، ومنها عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فالواجب على المسلمين جميعا عباد الله استشعار مسؤوليتهم أمام الله عز وجل تجاه مقدساتهم الشريفة. وإن كنا نزعم عدم مقدرتنا وقدرتنا على تطهير هذه البقعة المقدسة، فلا أقل من أن تحيا هذه القضية في قلوبنا أبدا، فلا أقل من أن تحيا هذه القضية في قلوبنا أبدا لأن تحيا وقتا وتنسى أوقاتا. قد رأيتم وشاهدتم وعشتم منذ شهور عندما أعلن كلب النصارى أن القدس عاصمة لليهود، رأيتم كيف ثارت عاطفة المسلمين، رأيتم ذلك. أين هذه العاطفة؟ ذهبت أدراج الرياح. والله وبالله وتالله عباد الله، لن ترجع لنا مقدساتنا إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا برجوع المسلمين إلى دين الله عز وجل، على الله عز وجل بعد ذلك أن يخلص المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثالثا، في هذه الحادثة العظيمة إمامته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، هذا دليل صريح على أنهم أسلموا القيادة له، وأن شريعة الإسلام نسخت جميع الشرائع. قال الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فليسع إذن أتباع الأنبياء ما وسع الأنبياء، وليسلموا لهذا الدين العظيم الذي لا يقبل الله عز وجل دينا غيره ولا يرضاه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه عباد الله حقيقة ثابتة يجب على الجميع إدراكها، فلا اقتراب مع أصحاب الديانات المحرفة، ولا اعتراف أبدا بقدسيتها. والله وليتق الله أقوام يلبسون على الناس عقائدهم بشعارات وشعارات، تارة بشعارات التقريب بين الأديان، وتارة بشعارات وحدة الأديان بحجة أنها أديان سماوية، وليعلموا أنه لا يصح إسلام المرء مع تصحيح عقائد اليهود والنصارى المحرفة. عباد الله، رابعا وأخيرا، اعلموا عباد الله بارك الله فيكم أن هذه الحادثة العظيمة اختلف أهل السير في تحديد سنتها وشهرها ويومها على أقوال عدة، وليس لواحد من هذه الأقوال دليل صحيح يحتج به حتى ولو ثبت تعيينها في يوم من الأيام. نقول هذا جدلا، لم يجز للمسلمين أن يخصوا يومها أو ليلتها بشيء من الاحتفالات والعبادات. أتعلمون لما؟ لأن الذي أسري به وأعرج به لم يحتفل، لأن الذي أعرج به إلى السماء وجاء بهذه الأوامر لم يحتفل. ما أمره الله عز وجل: يا محمد إذا نزلت إلى الأرض فاحتفل بهذه الليلة. أبدا، والله لو كان الأمر، لو كان هذا الاحتفال أمرا مشروعا لبينه لنا صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، إنه الحريص على إيصال الخير لأمته، ولنقله عنه صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن يتبين لنا بهذا عباد الله ضلال من يحتفل بهذا اليوم وبهذه الليلة، وإن كان في شهر رجب أو كان في شهر شعبان، فهذا كله من البدع، من البدع المحدثة في الدين، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأخيرا عباد الله، صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المزداة محمد بن عبد الله كما أمركم بذلكم ربكم ومولاه، فقال عز وجل في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد